أنك أنت الذي ستحارب، بل الذي سيحارب عنك هو القوي هو المتين هو الله جل وعلا. فذرني سيبهم لي. ولله المثل الأعلى، لما يكون واحد ماشي مش همه حد، فجاء واحد من الناس قوي وشافوا قاعد يضرب في ده ويضرب في ده، قال لنفسه بس سيبهولي سيبهولي أنا هوريه. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعه لي يا رسول الله، دعوا هذا الظالم ودعوا هذا الطاغية لي أيها المؤمنون، فإن الحرب ليست معكم فأنتم أولياء الله والله الذي يحارب عنكم. وما أحلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي سيحارب هو الله جل وعلا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد معركة أحد، ولا يخفى عليكم الألم الذي ألم بالصحابة في أحد، ولا يخفى عليكم الألم الذي ألم بالنبي من الإيذاء وشج الرأس وكسر الرباعية وإدماء العقب وإشاعة أن النبي قد مات، مع كل هذا الله جل وعلا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قائلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكلما اقتربت من الله العلي علو، كلما اقتربت من الله الكبير الله جل وعلا ينافع عنك. لذلك بعد المعركة وقف أبو سفيان زعيم قريش على مشارف أحد من بعيد، ثم نادى أبو سفيان وهو لا يرى المسلمين، نادى أبو سفيان وقال أفيكم محمد، يعني محمد لسه عايش، أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، سيبوه وتردوش عليه. فقال أبو سفيان أفيكم أبو بكر؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أفيكم ابن الخطاب؟ فسكت النبي لما قال شيء ما تردوش عليه، لا تجيبوه، النبي قال كده. فلما وقف عمر عن الإجابة الأولى والثانية وسكت النبي عن الثالثة، قال عمر لقد أبق الله لك ما يخزيك يا عدو الله، وإن الذي سميت لأحياء، شوف أدب عمر، وإن الذي سميت لأحياء. ثم قال، قال أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم، اللي هو الذي يعبد من دون الله، لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ ردوا عليه. قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فلا بد أن تطمئن أيها المؤمن أن الله جل وعلا هو وليك الذي سيدافع عنك ويحارب عنك ويقف أمام عدوك. فمن يستطيع أن يحارب الله؟ من يستطيع أن يقف أمام الملك؟ الحرب التي أعلنها أعداء الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، الحرب معلوم نهايتها مسبقا. حرب، تخيل كده لما انت تقف، ولله مثل الأعلى، انت واحد واقف ابن 10 سنين، طفل صغير ما يعرفش يتحرك، قدامه بطل العالم في المصارعة، ده بداخل يصارع، ده معروف قبل ما يدخل، معروف النهاية ان ده هيدغدغ. ولله مثل الأعلى، هؤلاء يحاربون من؟ يحاربون قويا متينا جبار السماوات والأرض. فالحرب معلوم نهايتها، إنها نصر مبين من الله جل وعلا للنبي الأمين ولصحابة النبي وللمؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. فهذه الآية أيها الكرام، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، الله جل وعلا يطمئن المؤمنين، ما تقلقوش. فالحرب، الحرب التي أعلنها الله جل وعلا هو الذي سيحارب عنكم. قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. انت بتحارب، تمسك مسدس ولا سيف وخلاص وتمشي، لكن الذي يسدد رميتك ويثبت قدمك ويوصل السهم الى عنق عدوك انما هو ربك. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قتلهم كتبت قبل كده صورة رأيتها على الشاشات، نقلها الاعلام في كل مكان، صورة عجيبة حتى تعلم ان الله هو الذي يدافع عنك، بل هو الذي يرمي عنك. طفل صغير فلسطيني حوالي 5 6 سنوات، طفل فلسطيني بيجري ووراء 5 6 جنود يهود كل جندي ماسك رشاش في ايده ومدجج بالدروع على صدره ومعاه قنابل في جيبه. ست جنود بيجري ورا طفل صغير 5-6 سنين، الطفل يجري وهم يجري وراه. وبعدين الطفل اتزحلق، صورة شفتها بعيني والله، طفل وقع اتزحلق وهو بيجري اتزحلق، اول ما وقع لا ايده وقعت على طوبة، مسك الطوبة وراح قايم وراح لازم. بصيت لقيت الست جنود قاعد يجروا. هذه قوة بدن؟ والله ليست قوة بدن، قوة بدن انها قوة مستمدة من الله جل وعلا، انها ثبات من الله سبحانه وتعالى. فما معناها ايه يعني ان واحد يكون قوي ومدجج بالسلاح ومتدرب ان يخرج السلاح في خلال 3 ثواني يكون عمر ودرى؟ ايه اللي يستفاد؟ ماسك رصاص بس ماسكه مرعوب اهدعش، انما تاني ماسك طوبة وثابت يقذفها فتصل باذن الله جل وعلا لعين مشرك، كما رمى النبي عليه الصلاة ترابا في معركة حنين شاهت الوجوه فوقع التراب في عين كل مشرك. هي دي رمي البشر، انها رمية من الله جل وعلا، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فهذه آية ايها الكريم، الله جل وعلا يطمئن المؤمنين لا تقلقوا الحرب مع الله، ثم الله جل وعلا يخوف الظالمين ويرعب الطغاة لما يعرفون الحرب مع ملك، مع قوي، مع متين، مع جبار، يخافوا ويرتدعوا. لذلك الله جل وعلا حين حذر هؤلاء الظالمين لم يحذرهم من أن ينزل الله جل وعلا عليهم حجارة من السماء في هذه الآيات يعني، ولا حذرهم بأن يعني يفجر عليهم الأرض، ولا أن يوسع عليهم صائقة أو طوفان، لا لا لا، إنما حذرهم الله من نفسه. فذرني ومن يكذب هذا الحديث، خافوا من من؟ مش من سلاح ولا قوة، لا من الله. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، الذي سيتولى الحرب هو الله نفسه، هو الله ذاته، ويحذركم الله نفسه. فالله جل وعلا يخوف هؤلاء الظالمين. وهذه الآيات رأينا مثلها في القرآن، تخويف الله جل وعلا لكل ظالم ولكل طاغية، كما قال الله جل وعلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. كل مكذب الله الذي يحاربه، كما قال الله جل وعلا. شوف يا أخي الآية دي اللي نزلت في حقه والله موت نفسه، والله موت نفسه. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، سيبه لوحده، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ده عذاب في الدنيا، حرب من الله عليه في الدنيا ثم حرب في الآخرة. شكين كده، يا معشر المسلمين، يا أيها المؤمنون، إياكم أن تحاربوا الله. يا من تتاجرون في الربا، ويا من تأخذون وتأكلون الربا، أتدرون من تحاربون؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فبلدنا التي شاع الربا فيها الآن لا تستطيع أن تحارب حفنة من 5 ملايين يهود، فهل تستطيع أن تحارب الله؟ فلتعقلوا يا أمة الإسلام، لا يستطيع أحد أن يقف أمام جبار السماوات والأرض. الله جل وعلا يهدد ويطمئن، الله جل وعلا كفيل بالحرب عنك، والله جل وعلا قوي ينتقم لك، تهديد شديد بالانتقام من الله جل وعلا، فهو عزيز ذو انتقام. قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. مين ده؟ مين اللي بيكذب ده؟ ده ولا حاجة. مين اللي بيكذب ده؟ انسان، انسان يعني فارغ، يعني فاضي، يعني اجوف، يعني فيروس صغير يرسله الله جل وعلا يقعده، يعني قوت بسيط يمنعه الله جل وعلا عن اعصابه يسله، يعني حجارة بسيطة من السماء يسقطها الله جل وعلا عليه يدمره. سبحان الله، سبحان الله يا اخوانا، ده انت لو مشيت تحت عمارة وقعت عليك طوبة، طوبة بس من عمارة 10 ادوار تموت، طوبة بس وزنها ربع كيلو، هو على دماغ واحد وهو ماشي تحت عمارة 10 ادوار يموت. اما لو وقع عليك السماء هو قادر ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. يعني ممكن لو عصيته ولو الارض عصته يوقع السماء عليك. سبحان الله. شوف جزيرة سومطرة اللي في اندونيسيا عصوا ربنا عمل ايه؟ موجة بس، موجتين كده بس زودهم بس، حصل ايه؟ دمار في كل مكان. احد اقاربي كان في اندونيسيا بقول مشيت 350 كيلو على الساحل، 350 كيلو على الساحل لا ارى الا دمارا. 350 كيلو جزيرة سومطرة موجة واحدة سحبتها داخل المحيط الهادي 35 كيلو متر. ده بتحارب مين؟ ده ملك، ده قوي، ده جبار. لابد ان تفهم ان الحرب مع الله جل وعلا، وانت مين؟ ولا حاجة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. الحديث اللي هو ايه؟ القرآن. يعني ممكن كلمة الحديث تذكر عن القرآن، كما قال الله جل وعلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وكما قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون. سورة النجم ولا سورة الواقعة. فربما يطلق على القرآن كلمة الحديث، فالله جل وعلا يهدد هذا الذي يكذب بالقرآن. انت مين؟ سوى لحاجة شوية تراب، انت شوية هوى يوقعك، انت حجر. سبحان الله. يقولنا ده الكلام ده اللي بيقول الامريكان، بيقولوا ان لو سقط من السماء حجر، حجم الحجر قد 2 متر في 2 متر او 1 متر في 1 متر، حجر من السماء نزل، هذا الحجر كافي بسرعته المهولة وبالطاقة الرهيبة الكامنة فيه وبحرارته الشديدة التي لا يتصورها بشر، لو ان هذا الحجر متر في متر او 2 متر في 2 متر اصطدم بالارض لأنها الحياة كلها على الارض. بيقولوا كان وقعت حبة قد حباية الفول، وقعت في سيبيريا، وقعت بس بالقوة بتاعتها، مش حجر بقى ولا صخرة من السماء، لا ده حتة فولة حجر نزل بالطاقة دي، وقعت في سيبيريا دمرت حواليها مساحة 300 في 300 كيلومتر، 300 في 300 ده فولة. أمال لو زادت شوية، فبيقولوا لو نزل حجر من السماء قد أوضة قد حجم الحجرة، حجر من السماء مش ينهي الحياة على الأرض، لا يحول كل ما في الأرض إلى رماد، الجبال تبقى تراب. عشان كده الأمريكان بيقولوا بيتصوروا إن يوم القيامة سنة 2126، فبيقولوا سنقاتل القيامة بالصواريخ، بيقولوا هنأخر القيامة ونطلع صواريخنا عشان نرد الحاجات اللي جاية دي. من؟ قال تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. سورة الأنباء. رد مين يا ابني؟ ده وانت عارف يجي مين؟ سبحانك يا رب. فالله جل وعلا قوي متين عظيم قهار جبار. يقول تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ثم ذكر الله جل وعلا لك صحة العبارة، يعني مكر الله بهم، خطة الحرب. ربنا يحاربهم كيف يحارب الله هؤلاء؟ أربع مراحل الله جل وعلا في قتاله أو في محاربته لهؤلاء الظالمين والطغاة الذين يكذبون بالقرآن. أربع مراحل. المرحلة الأولى، احفظ معايا، المرحلة الأولى الإملاء، المرحلة الثانية الاستدراج، المرحلة الثالثة التزيين، المرحلة الرابعة الأخذ. الإملاء، الاستدراج، التزيين، الأخذ. ربك كريم ولطيف ورحيم وحليم، لو أن الله جل وعلا أخذهم من أول معصية لما كنا موجودين الآن. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبر. خير كثير من هذا. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. طيب اللي يقول المراحل الثانية، اللي يقول المراحل الأربعة هياخد الجزء دي. فين الجزء فين؟ تاخدت؟ اللي يقول المراحل الأربعة ياخد الجزء دي. لا. اللي يقوله ياخدها. تفضل. والأخذ. ايش تفضل؟ رزق من الله. شربت نيتك بس. هذه المراحل الأربعة هي خطة الحرب حتى يعلم هؤلاء الظالمين، والخطة معلنة في القرآن، لعل هذا الظالم أن يرى تلك الخطة فيخاف فيرجع، فالله جل وعلا يريد ذلك. يقول الله جل وعلا عن المرحلة الأولى وهي الإبلاء، قال الله جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين. دي المرحلة الأولى. يعني الإبلاء يعني الترك، ربنا يسيبه واحد ظالم وطاغية، ربنا يسيبه. ليه؟ حاجة من الاثنين، يمكن يتذكر فيرجع، أو لا يكون له عند الله بعد ذلك حجة، يعطيه كل شيء بقى يملي، يمكن يفتكر يتوب إلى الله. واحد مثلا ظالم استاذ جامعي وطاغية وبيظلم الطلبة، ربنا يسيبه يتركه، يمكن يفوق، شوف واحد مظلوم بيعيط يقوم يفوق يرجع يتوب إلى الله، أو يشوف اللي بيعيط يحس بقوته فيزداد في الظلم والطغيان، فيزداد في السوء والسيئات، كما قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالله جل وعلا يريد أن يملي لهم حتى لا يقول: يا رب لم نستطع، أو لم يكن عندنا وقت لنستعتب وأن نرجع، بل أخذتنا على غرة. لا، كان عندكم الوقت، مرت بكم أعماء، أخر الله عز وجل آجالكم حتى بلغتم 60 سنة فلم يعد لك عذر يا صاحب 60، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة ما عادش له عذر. فأول مرحلة مرحلة الإملاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، الآيات. فالله جل وعلا يملي الحاكم الطاغية، ويملي الأستاذ الظالم، ويملي لصاحب المال المتجري على الله جل وعلا وعلى عباد الله، ويملي للمدرس الذي يظلم ويطغى، يملي لهؤلاء جميعا. لماذا؟ لعلهم يرجعوا، فإن لم يرجعوا وقعوا في الفخ، وقعوا في الخدعة الكبرى. ظالم بيظلم وبيضرب، يوم ربنا يمد بالقوة. صاحب مال يعصي الله جل وعلا بماله يعطيه الله المال. واحد طاغية أعطاه الله قوة فضرب وآذى الناس يزيد الله بالقوة. ليه؟ ده الفخ، ده الخداع الذي يخدع الله جل وعلا به من يخادعه. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هو ده الاستدراج اللي ربنا قال عنه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مش درج، ازاي؟ كلمة سنستدرجهم يعني ينزل درجة درجة، او يطلع درجة درجة. عشان كده بقول لك وانك خلي بالك، امريكا قربت تقع، وعلامة اقتراب وقوع امريكا انها بتعلو الان. عارف لما واحد يطلع الدور الاول ويقع من الدور الاول يحصل له ايه؟ ولا حاجه. لو طلع الثاني ممكن رجله تتجزع، لو نط وقع من الرابع ممكن رجله تتكسر، انما لو طلع فوق نطاع السحاب وقع من فوق يحصل له ايه؟ فتفت، زي ما الولد قال فعلا، يتفتفت يتقطع قبل ما ينزل، يموت من الرعب. كذلك هؤلاء الظالمين يستدرجوا، يعني درجه درجه، مش دارج قاعد يطلع يطلع يطلع، حتى اذا وقع كان وقوعه مروعا، الناس جميعا ينظرون اليه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الحين كده امريكا بتطلع تضرب العراق ترتفع، تضرب افغانستان قوتها تزداد، تتجرع على المستضعفين الضعفاء المساكين في الصومال تزداد قوتها، وتوزع جيوشها في العالم، عندها يعني حاملات طائرات ودبابات في البحر المتوسط، في الخليج العربي، محيط الهندي، في البحر المتوسط، وفي كل حته بتقول أنا ملك العالم. لكن الله جل وعلا لها بالمرصاد. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. يعني إيه بالمرصاد؟ الله يرصدها، الله جل وعلا يرصدها ينظر إليها حتى إذا ارتفعت عارف واحدة ما يطلع فوق خالص ببقى خايف زقة بسيطة يقع مش محتاج واحد يخبطه ولا لا زقة بس فهو يبقى تطلع خالص زقة بسيطة تقع وقوعا مروعا ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك على أيدينا وأن يرينا ذلك بأعيننا ليقر الله جل وعلا عيوننا. قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو الأخذ على غرة على غفلة هو الإدناء مع التدريج يعني إيه بشده بالراحة كده من غير ما يشعر فرج ما أزقه بجنب لغاية لما يقف على حفرة أو زقه أخلص واحد واقف في أمان أو مخده بالراحة كده طب بس تعالى معايا طب قرب ده هناك فلوس ده أول ما يقرب أو مشي الغطاء وزقه يقف في الحفرة. هذا هو الاستدراج. الاستدراج هو الفخ هو الخداع. فإياك إياك أخي الكريم أن تكون ممن يستدرج وأنت لا تدرج. مشكلة الاستدراج إنك مش داري إن واحد مثلا معوش فلوس ونفسه بفلوس ربنا يدري فلوس قال لما يجيب فلوس هنفق قال فلوس ما انفقش حصل إيه ربنا ما خدهاش منه عمل إيه ربنا معاه اداله كمان طب هيدينه هنفق اداله كمان ما انفقش اداله كمان هو فاكر يقول لك ده ربنا فتح علي لا ما يدريك كما يقول الجهل ربنا فتح على فلان لا والله بل الصحيح فتن فلان فتن فلان لا فتح علي فتنة مش فتح. فالله جل وعلا يجذب هذا دون أن يشعر يستدرج. فكم كما قال ابن القيم كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري نعم كل يوم وهو مش داري كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه كم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه بيزني ما كشفش سرق مرة واثنين وعشرة ومية ما كشفش ده انت تخاف تخاف. انما الواحد لما يجي يقول لك انا اول ما بروح اعمل معصية ابصد على طول اعمل حاجة اكشف على طول ده نعم من ربنا عليك بيمنعك. واحد يروح مثلا يشوف فيلم كان بعض الاخوة تحكي لي بيقول انا كل ما اجي على قدام التلفزيون اتفرج على فيلم قاعد شارب شاي وشارب قهوة وقاعد مجهز نفسي وقاعد على كرسي اول ما يبدأ الفيلم فاني نمت اقول اقوم وانا متعكني اقول لا تعكني ليه ده ربنا كرمه عليك كده منعك عن المعصية ده فضل من ربنا عليك. واحد يروح عاوز يعمل معصية ربنا عايز يمنعه باي طريقة يجيب لواحد صالح يوقفه ياخده في طريق الى المسجد يوقف له واحد يتكسف ان يعمل حاجة قدامه ده فضل من ربنا. انما لو هو اتفتحت الابواب وغلقت عليه الستر وعمل معصية براحته خلاص يبقى ده استدراج استدراج بالستر وهو لا يدري. وانظر الى القرآن كيف ذكرنا الله جل وعلا وخوفنا من هذا الاستدراج. انظر الى فرعون كيف استدرجه الله جل وعلا. فرعون ربنا جابه درجة درجة ليه عشان يهلكه. خرج موسى مع قومه امتى في الليل فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. كان ممكن فرعون ومعه يقوم ويفوق قبل ما موسى يخرج صح كان ممكن يمسكهم هما في البلد لا انما ارادة الله جل وعلا ليستدرج فرعون جرى موسى فافاق فرعون وجنوده وهم ما زالوا امام اعيني يعني حتى ما فقوش بعدها بيوم لا فهو امتى بعدها على طول اول مش فامشي بهم من بعيد قاموا يجري وراه. الله جل وعلا يكيد بهم انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امثلهم رويد شويه بس اسمع. فجرى موسى وهم يجري وراه في الطمنين خلاص قدامهم فلما تراءى الجمعان خلاص فرعون اعجب بقوته وجنوده معهم اسلحتهم وموسى مع قومه الحفن اليسير امام البحر وفرعون أمامه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. هو ذا الاستدراج إيه درجة درجة أول ما قرب منهم دخل في البحر كان ممكن ربنا يقول لهم سفينة وتهربوا به لا خش في البحر عشان فرعون يبص يجري وراه نزل البحر برضو نزل وش وراه حتى إذا توسطوا الماء أذن الله جل وعلا للماء أن ينهمر فأغرق الله هؤلاء. هو ذا الاستدراج نعم لكنها فتنة الله جل وعلا يعرضها لهذا فتنة منه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كما ذكر لنا ربنا في قصة قارون. قارون كيف استدرج، كيف استدرج ربنا داره، كل ما يدينه يزداد في الطغيان ويزداد في الغي، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يظنون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض. قصد صاحب أو صاحبي الجنة في القرآن، واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وعففناهما من نخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء. صاحب الجنة المجرم الكافر الظالم قال ده ربنا اداني ده عشان بيحبني ومفيش أخرى، وحتى لو في أخرى يبقى عندي في الأخرى أحسن من في الدنيا. فاستدرج. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إلى أن أخذ الله جل وعلا الظالم بجنته وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. المرحلة الثانية مرحلة الاستدراج. قال تعالى، اسمع الآية بقى آية تخوف. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع في الخيرات، فاكرين الفلوس والمال والبنين ده ربنا بيديله بخير، نسارع في الخيرات بل لا يشعرون، ده استدراج وهم لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهم يظنون ذلك كرامة، لكنه من الله جل وعلا استدراج. مرحلة الثالثة هي مرحلة التزيين. يعني ايه؟ يعني يظلم وبقى فاكر انه بيعمل حاجة حلوة، يضرب المسلمين ويستوقف اهل السنة ويعذب الصالحين ويظن انه يحارب الارهاب. ده اسمه تزيين. فرعون ربي الشيطان زين له سوء عمله. الشيطان قال لي فرعون خلي بالك ده انت اله بجد. قال له انت رب، هم مش فاهمين، ده انت اله وموسى جاي ليفسد في الارض انما انت المصلح. قال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض فساد. فرعون فاكر ان موسى فعلا هيفسد في الارض، فهو الذي يحارب الارهاب بحرب التطرف. فيعني فرعون بقى المصلح فاكر انه فعلا رب بجد وهو بيحارب هؤلاء المتطرفين، كما قال الله جل وعلا ذاكرا في قصه فرعون ونادى فرعون في قومه. شوف التزيين بقى، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر، انا مش مالي بجد، اليس لي ملك وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. معقول ده يبقى نبي؟ ده ولا حاجة. يبقى انا المفروض انا الاله، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين. لو كان غني كان ممكن نقول ده نبي، كما قال المشركون عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ففرعون فكر فعلا أن إله وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. إلى أن قال تعالى فاستخف قومه فأطاع. ضحك عليه، هو ضحك على نفسه. عارف الكذاب اللي قاعد يكذب لغاية ما يصدق نفسه، قاعد يقول لك أنا قوي، هو يعني نفخه يقع، قاعد يقول أنا قوي لغاية فكر بقى قوي فوقي بقى خبط خبطه وقع. قاعد يكذب لغايه ما صدق نفسه. فهو فرعون كده المزين اللي صار عمله يقعد يكذب على نفسه، يكذب يكذب يكذب حتى يصدق نفسه. فهذا التزيين والعياذ بالله مرحله قلما يرجع احد منها. ازاي؟ طب اللي بيحارب ارهاب هو فاكر انه بيحارب ارهاب، هيرجع ازاي؟ ده فاكر ده بيتقرب الى الله بها. يعني الشيعة اللي هم بيقتلوا اهل السنه الان ويتقربوا الى الله في قتلهم هيتوبوا ازاي؟ ده هم فاكرين كل ما يقتلوا مسلم يتقربوا الى الله. في ايران بيقتلوا خطباء اهل السنه والجماعه وهم على المنبر، وبيخطب كده جمعه بيعدوا بالرصاص يضربوه في راسه ويخطب الجمعه ويتقربوا الى الله بذلك. طب ده تزيين العمل، هيرجع ازاي؟ ده هيرجع ازاي؟ زي صاحب البدعه اللي بيعمل البدعه مزينه له، زي اللي بيقعد يقول لك اللهم صل على رئيس الديوان، اللهم صل على رئيس الديوان. في ناس كده في الصوفيه يعلموا اللي عنده يا ابني صل على رئيس الديوان 10,000 مره، يبقى قاعد طول الليل سهران يقول لك اللهم صل على رئيس الديوان. مين رئيس الديوان يا ابني؟ حاجات يعني هو فاكر بقى ان النبي يتقرب ربنا. طب هيتوب ازاي؟ هيتوب ازاي؟ ده دي قربة الى الله في ظنه وزعمه، هذا اسمه التزيين. المرحله الاخيره بقى الاخذ، الاخذ والاخذ ايها الكريم كما قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامني لهم ان كيدي متين. كيد الله جل وعلا، اخذ الله جل وعلا اخذ بقوه وبشده وبمتانه وبعزه وبقهر وبسلطان، هذا اخذ الله جل وعلا لهؤلاء الظالمين. والاخذ لا بد له من شيئين هامين. اسمع يا ايها المظلوم وليسمع كذلك الطغاة، يا ليتني اصرخ في هؤلاء الظالمين لاقول لهم. قال الله جل وعلا في سورة هود وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. حاجتين مهمين جدا، الأخذ لازم حاجتين، لازم إيه؟ إن أخذه أليم شديد، لازم يكون أخذ شديد. ليه؟ حتى يرتجع الظالمون أمثالهم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لابد أن ينظر المظلومون كيف يأخذ الله الظالم لتطيب نفوس المؤمنين المظلومين. يبقى الأخذ شديد حتى يرتجع الظالم، والمظلوم ينظر لتطيب نفسه. يقول الله جل وعلا وأمني لهم إن كيدي متين. أخذ الله جل وعلا لابد أن يكون شديدا لكي يتعظ كل ظالم. الظالم لما يشوف اللي كان معاه لكن معاه عربية وظلم مثله وكان يعني بيطلع مثله يبص لقدامه يعذب عذابا شديدا في الدنيا يوم يخاف، يوم يخاف. شوف حمزة بسوي، عارفينه حمزة بسوي صاحب السجن الحربي، دخل للمعتقلين هناك سجن حرب وقال لهم فين ربكم؟ هاتوهولي وانا احط معاكم الحديث. قال لهم كده فين ربكم وانا احط معاكم الحديث. خرج يجيب عربيته ومشي. فجعله الله جل وعلا عبره، دخل بسيارته في سياره نقل محمله باسياخ الحديث، دخلت كلها في جسده ولم يستطيعوا نزعها من جسده فدفنوه بها. ظالم يوم الظالم اللي ظلم مثله وكان معاه في نفس المكان يخاف يرجع. يعني واحد من الاستاذ كان عندنا في الكليه في الطب، استاذ في قسم الباثولوجي، كان رئيس قسم الباثولوجي عندنا، بيحكي بنفسه يقول انا كنت من المسؤولين عن تشريح جثه عبد الحكيم عامر. عارفينه؟ الظالم الثوريه الماضي. بيقول كان مسؤول عن تشريح جثته. بيقول واحنا بنشرح جثته فوجئنا ان في جزء من كليته في مخه، جزء من كليته في مخه. ففوجئنا واحنا قاعدين كده، واحد من اللي قاعد قال دي دعوه سيد قطب. ليه؟ استاذ سيد قطب رحمه الله تعالى دخل عليهم على الظلمه دول بتاع الحكيم عامر، قال له يا شيخ سيد قرانا سوره الفاتحه. فالشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى قرا سوره الفاتحه، راجل القران رحمه الله تعالى وغفر له. فبعد ما راها قال له بقى ايه؟ قال له شيخ سيد يراها لنا بقى بالمقلوب. قال له الله يقلب دماغك. بس دعوه من مظلوم سرت الى سماء، فتحت لها ابواب السماء واجابها الله جل وعلا. فلما راوا جزءا من كليته في مخه قالوا قلب الله مخه بدعوه سيد قطب. ده ظالم صغير. فأخذ الله جل وعلا بكل ظالم لا بد أن يكون شديدا ليخاف كل ظالم مثله. ثم أخذ الله جل وعلا للظالم لا بد أن يكون إما بأيدي المظلوم أو أمام أعين المظلوم. ليه؟ عشان يطمن. لما ربنا أهلك فرعون كان ممكن موسى خرج مع قومه عليه الصلاة والسلام وخرج مع قومه كان ممكن يعدي البحر وبعدين ترسل صاعقة من السماء بإذن يجري على فرعون في بلده في وجهه صح؟ لا، إنما الله جل وعلا أراد أن يطيب قلوب المؤمنين. فرعون ده اللي أذاكم، تعال يا فرعون أخرج، تعال قدامهم، انزل قدامهم البحر. ثم أغرقهم الله أمامه، أغرق الله قوم فرعون أمام موسى وقومه. ليه؟ عشان لما يشوفهم بغرقهم الغل في قلب الروح. لذلك ربنا قال في ست فوائد لقتالنا لأعداء الله جل وعلا في سورة التوبة، قال تعالى: قاتلوهم، يعني قاتلوا أعداء الله، تستفادوا ست حاجات. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني يقتلوا فيك انت تبدو صمت، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. ست فوائد. فإذا مكن الله جل وعلا المسلمين من قتال أعداء الله لابد أن ينصر الله المسلمين على أعداء الله ليتطيب نفوسهم. انظر غزوة بدر، الله جل وعلا جعل مقتل صناديد الكفر بأيدي المسلمين المستضعفين. وإيه؟ مش أي حاجة. مين اللي قتل أبو جهل؟ معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء ضربوه ضربة وقع. اللي قتله بقى مين؟ عبد الله مسعود مظلوم. ليه؟ وقد ذكر رسول الرحمن مرة في الكعبة فجال أبو جهل اداله ألم، تبقى أبو جهل ورقة ابن مسعود. أبو جهل ضرب ابن مسعود ألم ودنه طارت، ألم بس ودنه طارت. شوف شدة أبو جهل ورقة ابن مسعود. وقع ذكر القرآن ختم سورة الرحمن. عمل ايه؟ ربنا عز وجل يوقع الذبيحة لابن مسعود. ممكن ابن مسعود معرفش يضربها أول مرة، ما هو ده قوي قدامه الفدي مش باين منه حاجة. يوم فقرين صغيرين معاذ ومعاذ بن عفراء أو معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء يوقعوا الذبيحة، ثم يحس المظلوم ابن مسعود أنه ما زال حيا فيبحث عنه فإذا أبو جهل ما زال في الحياة. جاء ابن مسعود، شوف بقى لما ربنا يشفي صدر ابن مسعود إنه يقتله بإيد، فابن مسعود يقف فين؟ وقف على صدره. والثاني يموت، لو واحد وقف على صدرك تموت أنت تتخنق. إنما ده ابن مسعود يعني أتعذبون من دقة ساقي إنهما في الميزان أتقن عند الله من جبل يحيى. أبو جهل الشريف نايم على الأرض فوقف على صدره ابن مسعود فقال: من أنت؟ أبو جهل حتى متجبر صغير وهو بيموت: من أنت؟ قال: أنا ابن مسعود. يعني كأنه بيقول له أنت فاكرني؟ أو بص ودني أنا ابن مسعود. قال أبو جهل: يا رويعي الغنم. يا إيه؟ مش راعي، راعي كبير. ده هو حتة بتاع صغير يعني رضي الله عن ابن مسعود. بيقول له: يا رويعي الغنم، يعني أنت حتة بتاع صغيرة. لقد ارتقيت مرتقا ما كان لمثلك أن يقف عليه قبل ذلك. انت وقفت على حتة محدش يقف عليها بجنة. قال ابن مسعود: نعم، فلقد اذل الله الشرك واهله ونصر الدين واهله. عمل ابن مسعود شوف بقى، فاحتز رأسه ثم اراد ان يسحبه الى النبي فما استطاع، فقطع رأسه فحملها فوقعت منه، ثقيل عليه، وقعت منه فربطها بعد ان قطع اذنه وهو لسه حي على بيه، ثم ربطها وسحبها الى النبي عليه الصلاه والسلام. ده صحيح الحديث، حتى هنا صحيح. روايه ثانيه في غير الصحيح في غير البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم له: الاذن بالاذن والراس زياده. النهارده اوكازيون، انت خدت الدين اللي عليك وقطعت اذنه خلاص، انما اضافه كده زياده شلت الراس كمان. فاللي يقتل ابو جهل بن مسعود ليه؟ عشان تضيف نفسه. بلال معروف، بلال العبد البسيط الضعيف الحبشي الذي ضرب وأوذي وضرب من سيده أمية بن خلف في معركة بدر، اللي قتل أمية بن خلف بلال. لما كان ممكن أمية بن خلف حمزة يقتله ولا عمر يقتله ولا كبراء الصحابة أو عبيدة يقتله، إنه مين اللي قتله؟ بلال نفسه. بلال رآه بلال يجير في الصف على ناقة عظيمة فقال بلال: أمية بن خلف، أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا. يعني هذا هو خلاص، ده وقت سداد الديون، ده وقت رد الحقوق، ده وقت شفاء الصدور. لا نجوت إن نجا. فأكرم الله جل وعلا بلالا فطيب الله صدره فوضع سيفه في صدر أمية بن خلف وشفى الله صدر بلال. هو كده شفاء صدر. يبقى لازم أخذ الله للظالمين حاجتين، عبرة لكل ظالم لأن الأخذ جديد، ثم شفاء صدر لكل مظلوم ليطيب الله جل وعلا قلوب المؤمنين. قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت عمرك قلت لهم هاتوا فلوس على الدعوة أنت تدعوهم إلى الله فيها؟ عمرك ما طلبت منهم فلوس، أما لي ما يعملوش؟ أم تسألهم أجرا؟ فالعمر النبي عليه الصلاة والسلام طلب أجر. يا إخوانا الطاعة ببلاش، المعصية اللي في الفلوس المعصية غالية. أي والله المعصية غالية إنها طاعة رخيصة رخيصة فضلا من الله جل وعلا. عمرك شفت واحد يقف على المسجد كده يحصل كده ضريبة اللي يدخل ضريبة إشغال طريق مثلا ولا إشغال أرض؟ عمرك شفت واحد يقف على المسجد يحصل منهم ضريبة مبيعات ولا ضريبة سد فراغ؟ أبدا. مفيش مرة واحد دخل المسجد قال استنى أنت عليك جنيه من المرة اللي فاتت. مفيش مرة واحد دخل المسجد ساعة زيادة قالوا خلاص ده اللي بيركن هنا ساعة زيادة احنا معروف كده مكتوب اهو الساعة بجنيه. مفيش ابدا. لا تقف براحتك. انما يروح يتفرج على فيلم داعر في سينما سعر 10 جنيه ولا 20 جنيه حرام بفلوس. يروح يتفرج على ماتش ويضيع صلاة الجمعة يروح من بعد الفجر في يوم الجمعة والماتش الساعة 8 بالليل يقعد من الساعة 7 الصبح ل 8 بالليل واقف واقف ودافع 30 40 100 300 جنيه. يعني في بيقولوا في ماتش نهائي كاس افريقيا ايام الازمة ايامنا كنا المسلمين غرقانين في البحر الاحمر ايام البلاء اللي تعرض المسلمين نهائي كاس افريقيا وقال للمسلمين واقفين ضيعوا الصلوات واقفين ودافعين 300 جنيه في التذكرة. وقف ايه يا ريت مستريح. ده انت قاعد على موكيت فوق مروحة جنبك اخوانك الطيبين سمع كلام ربك وكلام نبيك ببلاش. انما ده راح واقف اللي وراه بيأذى لبه يتفق ذا وما يقدرش يتكلم واهلا وقع في يعني في الفريق المنافس لازم غصب عنه يشجعه. اه بس لو قال اهلي في وسط بتاع الزمالك لو قال اهلي في وسط الزمالك يبقى هنا المهالك. لو قال زمالك عند الاهلي يقولوا انه ليس من اهلك خلاص. فيعني تعبان على الفاضي تعبان على الفاضي ومع ذلك بيدفع فلوس. تلاقي حفله لواحد من المطربين عمرو ذئاب مثلا ولا حاجه ولا حاجه شو اسمه كده عمرو ذئاب فيطلع لا ذئاب خلينا نقول اسمه بالظبط ايه اعمل حفله 500 جنيه في الحفله 500 جنيه في السهره قاعد عرقان وتعبان وقاعد سهران بيعصي ربنا ويدفع فلوس. انما الطائع عمرك شفت واحد جه صلى في المسجد بالليل حد قال له ادفع فلوس؟ فيش ابدا فيش ابدا والله. ف ربنا عايزين بيقول لي المشركين هو في حد طلب منكم فلوس؟ النبي قال لكم هاتوا فلوس على الايمان. النبي هو تعبان عشان يدعوكم الى الله طلب منكم فلوس؟ أن تسألهم أجرا؟ لا. كل الأنبياء ما طلبوا الأجر إنما الدعوة إلى الله جل وعلا من هؤلاء صافية صادقة لا يريدون لا مالا ولا ثناء من الناس. شوف ربنا يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر لا عايزين فلوس ولا عايزين حد يقول شكرا إنما نريد الشكر من الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله ودعا لله ودعا لأجل الله لم يرد مالا ولا سلطانا ولا منصبا ولو كان النبي يريد لأعطاه الله جل وعلا. فالله جل وعلا كان قادرا أن يحول للنبي صفا ذهبا وكان قادرا أن يجعل النبي نبيا رسولا مالكا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ولم يأخذ مالا من هؤلاء. جاءه المشرك يا محمد إن كنت تريد مالا أعطيناك من خير أموالنا ما تريد إن كان بك الباء وحب الزواج زوجناك من نسائنا ما تريد أو من بناتنا ما تريد إن كانت إن كنت تريد الملك والجاه جعلناك سيدا علينا. لا لا عمر عصر النبي عمر وطار كده كما قال الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. كلها آيات أنا مش عايز منكم فلوس ولا أجر ولا حاجة وهذا ديدا جميع الدعاء وديدا جميع الأبياء يدعون إلى الله من الله لا لمال ولا لمنصب ولا لكرسي ولا لوجاهة. قال الله جل وعلا في قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، هود مع عاد وصالح مع ثمود وشعيب مع مدين ونوح مع قومه ونوح مع قومه، الآيات كلها موجودة في القرآن تكررت مع كل هؤلاء الأنبياء. قال كل واحد منهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إيه رسالة الشعراء كده عشان تحس الأنبياء دول بيدعوا ليه، بيدعوا لمين، بيدعوا عاوزين إيه، شريحة خالص. ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. فالباطل بفلوس غالي الثمن، إنما الحق فضل رخيص لكنه غال على هؤلاء المجرمين. قال تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هم مثلا مغرم يعني دين، الإنسان إذا غرم يعني أصبح مديونا. فهل يا رسول الله طلبت منهم مالا وأكثرت عليه في الطلب حتى أعطوك المال لدرجة أن أخذوا دينا عليهم وأعطوك؟ لا، أنت تديله فلوس، أنت تديله. كان اللي يجي يسلم يروح للنبي يقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شوف صفوان بن أمية، صفوان بن أمية كان مشرك من المتأخرين في الإسلام بعد فتح مكة. صفوان بن أمية راح يسلم كان لسه مشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنم غنم كثير جدا، جبل وجبل وبين وادي مليان أغنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيكلم صفوان يدعو الإسلام، أسلم اتق الله. كل إلى يكلمه، كل ما النبي يكلمه صفوان يبص، أول مرة شوف العدد الهائل من الأبقار والأغنام والإبل، عدد كبير جدا. كل ما النبي يكلمه يبص هناك، يعني قلبه متعلق بالدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ببساطة قال له أيعجبك هذا؟ بيعجبك كده؟ في حد ما تعجبوش دي، يعني ده لو عرضية شبه حد قدامك هتسيبني تتفرج عليه؟ فيعني ده يعني أغنام كثيرة جدا. فسيب النبي عليه الصلاة والسلام يبص عليه، فالنبي قال له يعجبك هذا؟ قال وهل هناك أحد لا يعجبه ذلك؟ قال النبي خذ ولك، خذ خذه. ده بيضحك عليه ولا ايه؟ ده انا لسه مشرك اخذ ليه؟ طب انا عملت ايه يا حبيبي؟ اخذه اخذ، يعني ده مليارات اخذه. ده عاوز يقول لي روح خده وابعث لي ورايا خالد المريد يقتلني، انا اكيد مثلا يروح كده ويقول لسيدنا عمر ريحه. لا، فالنبي عليه الصلاه قال خذ، فذهب من ياخذه سحبه. ده الكلام بجد. فرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله ما يجود بهذا الا نفس نبي، والله ما تجود بهذا الا نفس نبي. اللي ينفق كل ده يبقى فعلا النبي. كان النبي عصام يعطي واحد فقير يروح لقومه يقول جئتكم من عند خير الناس، ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مش خايف الفقر، مش خايف الفقر صلى الله عليه وسلم. فما طلب النبي اجرا لدرجة ان يستدينه ابدا، ما طلب النبي ابدا. انما حتى الزكاة، الزكاة لما النبي عصام بعت معاذ بن جبل لليمن قال ايه؟ فانهم اطاعوا لذلك، حديث طويل الشاهد فيه، فانهم اطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله جل وعلا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني مش قولهم في زكاة أو صدقة تتخذ منكم تيجي عندنا هنا، لا، إنما ليه تؤخذ من أغنيائكم فترد على فقرائكم، مش عاوزين منكم حاجة ولا عاوزين فلوس منكم. لا أسألكم عليه أجرا أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني المال الدين اللي عندهم ده تقول عليهم؟ لا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الغيب هنا اما الغيب المعروف اللي هو المستقبل يعني، او اما الغيب اللي هو اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ. يعني الله جل وعلا يقول لهم هل عندكم اللوح المحفوظ تكتبون فيه ما تريدون؟ يعني اللي عاوز فلوس اللوح المحفوظ قدامه يكتب يرزق فلان، اللي عاوز منصب يكتب كده هو بنفسه في اللوح المحفوظ يعني يكون فلان صاحب منصب؟ لا، اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا ليس لكم. فربنا بيستنكر عليهم يعني بينكر على هؤلاء ويوبخ هؤلاء. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ لا، بل الله جل وعلا عنده كل ما غاب، عنده كل ما غاب سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يختار لعباده ما ينفعهم ويمنع عنهم ما يضرهم. الله جل وعلا هو الذي يقدر ما يشاء. قال تعالى أم عنده علم الغيب فهو يرى. قال تعالى ولو كنت أعلم الغيب، ده كلام عن النبي عشان الناس بقى، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأقول لك أيها الأخ الحبيب، الطاعة بسيطة سهلة يسيرة على من يسر الله عليه ببلاش، والمعصية هي التي تثقلك بالدين. وعد عاوز يزن والعزو بالله بروح رحلة شرم الشيخ، ما فيش شيخ هناك أصلا، أنا عارف شرم بس، روح هناك يعصي ربنا بفلوس بعشرات الآلاف. إنما واحد يروح أحسن مسجد يدخل ويقعد ما يدفعش أي فلوس، فضل الله جل وعلا. فالطاعة يسيرة، فلتطع الله جل وعلا ليعطيك الله بطاعتك ثمنا غاليا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. معلش كنت أريد أن أختم هذه الليلة، لكن نختم السورة بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.